قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. عفوا أو يعني تعرفون أن الكتب التي نقرأها في المصطلح لا نطالب بحفظ ألفيات حديثية، إنما نطالب قدر الإستطاعة بالفهم. ولست أنت كطالب علم بمطالب بأن تحفظ آلاف الأبيات من الشعر ألفيات في المصطلح، إنما أنت مطالب بأن تفهم. وبعد مروري على الألفيات المكتوبة في الحديث وجدت أنه من الأنسب أن يتصور الموضوع أولا وأن يفهم أولا، وبعد ذلك إذا قرأت أنت الأبيات ستفهم مراد المصنف أو المراد. أما إذا بدأت تحفظ بدون فهم سيشق عليك ويعصر جدا أن تفهم المراد بالأبيات الأول وهل. إنما تفهم بعد ذلك إذا قرأت لبس تفهم. فلسنا بمطالبين الآن بحفظ الأبيات، إنما من شأن يحفظ في بعد فليحفظ بعد فهم وترون، والله تعالى أعلم وأعلم. نقرأ ألفية الحديث الحافظ العراقي التي نظمها كتلخيص لمقدمة ابن صلاح أبي عمرو بن صلاح رحمة الله تعالى عليه. أسكت الأسؤال بارك الله فيك. فأقول يعني سأوجد لكم مجمل الذي في الأبيات، وبعد ذلك إن شاء الله يقرأ قارئ الأبيات ستجدون أنفسكم بإذن الله فهمتم ما فيه. أظن أننا تكلمنا عن الحديث الصحيح وتعريفه في الدرس السابق، حسن؟ حدث. فقلنا بالله تعالى التوفيق الحديث الصحيح كما تقدم الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. هنا بعض التتمات، منها ترتيب صحيح، ترتيب الحديث الصحيح. ابن صلاح رحمة الله تعالى عليه يرتب الحديث الصحيح مراتب، يقول أعلاها صحة المتفق عليه، يعني أعلى الأحاديث من حيث الصحة المتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة. وبعض وغير ابن صلاح رتب ثم كتب السنن ثم المسانيد ثم المعاجم. وأين الترتيب؟ أعلاها عند ابن صلاح المتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم الذين اشترطوا الصحة في كتبهم. والبعض يقول بعد ذلك السنن ثم المعاجم ثم السنن ثم المسانيد ثم المعاجم. هناك أمور ستدخل على هذا التعريف، على هذا الترتيب الآن نبينها إن شاء الله تعالى. فأقول بالله التوفيق، كلمة المتفق عليه عند الجمهور الآن وقبل الآن يعنى بها عند الأكثرين ما أخرجه البخاري ومسلم، يعنى بها عند الأكثرين ما أخرجه البخاري ومسلم، بقيد يغفل عنه كثيرا هو أن يخرجه البخاري ومسلم من نفس الصحابي، من نفس طريق صحابي. فقد يكون مثل الحديث عند البخاري من طريق صحابي وعند مسلم من طريق صحابي آخر. نعم المتن واحد، لكن هنا صحابي هنا صحابي، فلا يسمى متفق عليه، إنما المتفق عليه أن يكون المتن نفسه من طريق من؟ من طريق نفس الصحابي. بل البعض يضيق بعض التضييق لا معنى له أن يكون التابعي أيضا مشترك، لكن إجمالا في المتفق عليه يكون المتفق عليه من نفس الصحابي. إذن المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم من نفس الصحابي. الشوكاني وصاحب أصل كتابه المجد بن تيمية والمجد على القول الآخر يقصدان بالمتفق عليه ما أخرج البخاري ومسلم وأحمد، يضيفان من؟ الإمام أحمد. إذن أعلى المراتب عند ابن صلاح كما أسلفته هي المتفق عليه. أعترض على هذا باعتراضات، أقول على هذا بماذا؟ باعتراضات. من الاعتراضات أن المتواتر أعلى من المتفق عليه، المتواتر جاء من طريق 30 صحابي 40 صحابي 50 صحابي أعلى من المتفق عليه. فدفع هذا بأن المتواتر خارج مباحث الإسناد أصلا، ليس المتواتر الذي يعنينا المتواتر الذي يعني داخل المسائل البحثين، المتواتر لا مخضعه أصلا للبحث والتحقيق والنظر في رجال الإسناد، لأن كله المتواتر إذا قال ثبت من الحديث المتواتر خرج من دائرة البحث، إنما قصد ابن صلاح أعلى الأحاديث صحة من أحاديث الآحاد. فدفع الاعتراض القيم بأن المتواتر أعلى. اعترض باعتراض ثان هو أن ما أخرجه أصحاب الكتب الستة ينبغي أن يكون أعلى من المتفق عليه، أن البخاري ومسلم باخلان في الكتب الستة، الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة داخل فيهم أصالة البخاري ومسلم. هذا الانتقاد في الحقيقة له نصيب قوي من الصحة. نعم هناك من دفعه بأن قال إن الذين لم يشترطوا الصحة في كتبهم لا يزيد إخراجهم الحديث صحة الحديث، هم لم يشترطوا الصحة، إذن إرادهم الحديث في كتبهم لن يزيد الحديث صحة. لكن هذا الكلام غير مقبول لأمر أن من هؤلاء الأئمة كأبي داود مثلا يورد الحديث مبوبا له، فهذا مصير منه إلى أنه على الأقل يحتج به، على الأقل يحتج به ما لم ينبه على ضعفه كما سيأتي في شروط أبي داود. فإراد أبي داود مصير إلى تقويته، كما نقول مثلا الإمام أحمد أعرض عن الحديث معلل مذكور في المسند، مع علمه الواسع عدم ذكره في المسند يعني أنه يغمز فيه غمزا شديدا في كثير من الأحيان. لكن كونه أورده في المسند أعطاه شيئا من القوة. ففي الحقيقة نستطيع أن نقول إن ما أخرجه أصحاب الكتب الستة ينبغي أن يكون أعلى مما أخرجه البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم باخلان في الكتب الستة، وهؤلاء طمأمون بإرادهم الحديث في الكتب الستة. طبعا حتى لا أنسى ذكرني يوسف إن شاء الله فيما بعد بأن كل كتاب من الكتب الستة لأصحاب اتجاهات في التصنيف، هذا مهم جدا لبحث هذه المسألة فيما بعد، ذكرني بمناهج أصحاب الكتب الستة عند تصنيفهم كتبهم. فأعلى الأحاديث إذن أصحاب الكتب الستة، لكن على ترتيب ابن صلاح المتفق عليه أعطيت حوله أضواء، معنى المتفق عليه عند الجماعة، معنى المتفق عليه عند الشوكاني، الأعلى المتفق عليه أما أخرج أصحاب الكتب الستة، أيضا المتواتر أقوى من ما أخرج أصحاب الكتب من المتفق عليه في الترتيب، لكن دفع هذا. يبقى لفظ آخر قد يشتبه على بعض إخواننا الطلبة، وهو حديث متفق على صحته. هناك فارق بين متفق على صحته وبين متفق عليه. متفق على صحته قد يكون متفق على صحته لكنه ليس في البخاري وليس في مسلم، لكن العلماء اتفقوا على أنه صحيح، فهذا ينبغي أن يتفطن له، ينبغي أن يتفطن له. فكما سلف في ترتيبات ابن الصلاح على درجة المتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم. تكلمنا عن الفضل بين البخاري ومسلم يا أخوان، فأقول قدم ابن الصلاح البخاري عفوا، وتابعه على هذا الجمهور. أهل المغرب يخالفون ويقدمون مسلما على البخاري، ولذلك إذا قرأت في كتب المغاربة وفي الصحيح كالقرطبي مثلا ترى أنه يقصد في الغالب صحيح مسلم، يقصد في الغالب ماذا؟ صحيح مسلم، ويقدم روايات مسلم بكثير من رواية البخاري لاعتبارات، لكن الجمهور على تقديم البخاري على مسلم للآتي ذكر. قالوا باستقرائنا لطريقة البخاري وجدناه بالاستقراء ليس نصا من البخاري، وجدناه يشترط شرطين في طريقة عمله إضافة إلى شروط أخرى، لكن برز شرطان، وإن كانت هناك شروط أخرى في قوة الرجال وغيرها، لكن الشرطان هما المعاصرة مع اللقي اللقاء. يعني زيد يروي عن عمرو، يكون زيد عاصر عمرا وثبت لدى البخاري أنه التقى به. مسلم يقول يكفيني المعاصرة ما لم يكن الراوي مدلسا أو ما لم يعلم هنالك انقطاع، فهم هذا من طريقة مسلم ومن نصه، يقول تكفي المعاصرة مع إمكانية اللقاء. طبعا رأي مسلم أيضا رشيد وسديد، لكن رأي البخاري أشد في الاحتياط. أما القول بأن رأي مسلم رشيد وسديد لأن الإرادة الذي يريده البخاري قد يرد عليه، فالبخاري مثلا إذا قلنا زيد روى عن عمرو، زيد روى عن عمرو، البخاري يشترط أن يكون زيد تزامن مع عمرو في نفس الزمن وثبت أنه التقى به. مسلم يقول أنا أجتزئ بالمعاصرة ما لم يرد شيء ينفي اللقاء، هذا على السلامة، لكن إذا جاء شيء ينفي اللقاء لن أعتمد إلا على ما يؤكد لي اللقاء. فما الذي يرد على البخاري؟ قل يا إمام البخاري رحمة الله عليك، أنت إذا اشترطت اللقاء المعاصرة مع اللقاء قد يكون التقى به وحدث عنه حديثا وحدث عنه حديثا آخر دون أن يلتقي به، يعني أنت التقيت به ساعة، هل لقاؤك به ساعة تعني أنك التقيت به طول عمره، وهل الحديث الذي سمعته في الساعة هو الحديث الذي سمعته في موطن آخر؟ فالذي يريده البخاري على غير يرد أيضا على البخاري. نعم أثبتنا له اللقاء، لكن هل أثبتنا له ديمومة اللقاء؟ فالبخاري أقوى شيئا ما لكن أيضا عليه هو الآخر إذا لزم هذا سارد عليه إيراد. أنتم الكلام مفهوم يا أخوان؟ يعني مثلا زيد التقى بعمر نعم التقى به وسمع منه حديث، لكن ممكن يروى عنه حديث أخذه عنه بواسطة، مفهوم كده يا أخوان؟ فهذا الذي يقال في الباب، لكن عموما في الجملة البخاري أمثل من مسلم في هذا الباب. شرط البخاري أقوى شيئا ما، شرط البخاري أقوى لأن شرط المعاصرة مع اللقي. ثانيا هناك رجال كل ما فيهم في البخاري، كل ما فيهم في البخاري، ورجال كل ما فيهم في مسلم، البخاري ومسلم بشر. فعند البخاري رجال متكلم فيهم كلام قوي جدا، يعني عمران بن حطان مثلا، عمران بن حطان الخارجي الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليهم بقوله يا ضربة من تقي إن لبها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لا أحسبه حين أنظره أو في البرية عند الله ميزانا. شوف ضل الوصل إلى أي حد، رد عليه شاعر السنة بشره الكريم قال بل ضربة من غوينا لبها سخطا وسيلقى الرب غضبانا، في أبيات شعر رائعة أوردها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عليه على ما أذكر في أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالشأن أن البخاري أخرج لعمران ابن حطان وهو متكلم فيه، أخرج له حديث فرد به في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع تصاليب إلا نقضها، فهو منفرد به أخرج له البخاري. فلما أخذ على البخاري أعني عمران بن حطان. أخرج أيضا البخاري مثلا لرواة آخرين كمروان بن الحكم الذي قتل طلحة بن عبيد الله، أخرج له أحيانا مقرونا وأحيانا بدون اقتران، والشاهد أن هناك وجود دفاع عن البخاري بسطاء الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح التي هذه السادية عند كلامي على رواة البخاري المجروء المتكلم فيه. مسلم أخرج رجال آخرين أيضا تكلم فيهم، أنا أحيانا ليس أبي سليم في الطبقة الثانية المتكلم فيهم، أحيانا أخرج أيضا لبعض الذين لم يثقهم معتبر كأبي الهياج الأزدي، أخرج العدد من الرواة المتكلم فيه. نعم ده مصاب بشيء بقى لعدد المتكلم فيهم في البخاري أقل من المتكلم فيهم في مسلم. شيء ثالث السلاسل المتكلم فيها في البخاري أقل من السلاسل المتكلم فيها في مثل. يعني عندنا في البخاري مثلا سلاسل، معنى سلاسل سلسلة ركب عليها 100 حديث مثلا، ما مر عنها ما عن أبي هريرة مثلا، مثلا 100 حديث يسمى سلسلة، مثلا شريد النبي صالح عن أبي هريرة، العلي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، مثلا أكرم عن ابن عباس، سماك عن أكرم، سلاسل فيها كلام، مش لا أذكر إنما مثلت بالسلاسل، مثلت الآن بالسلاسل. في سلاسل متكلم فيها في البخاري، فمثلا سلسلة أكرم عن ابن عباس تكلم العلماء فيها من ناحية أن أكرم تهم برأي الخوارج، البخاري أخرجها، مسلم أعرض عنها، سلسلة في مسلم، في سلاسل في مسلم عن سماك عن أكرم، أو أكرم عن يحيى بن أبي كثير، فعفوا ألغي سماك عن أكرم، أكرم عن يحيى بن أبي كثير تكلم فيها. فالسلاسل المتكلم فيها في البخاري أقل من السلاسل المتكلم فيها في مسلم. أيضا يمتاز البخاري بعلو السند، فالبخاري شيخ مسلم، فعلو السند يعني يكون بين البخاري وبين رسول الله عدد أقل من العدد الذي بين مسلم وبين رسول الله في كثير من الأحيان. علو السند فإذا لأن السند كلما نزل، يعني مثلا كلما نزل السند بيني وبين الرسول 10 أبر من أن يكون بيني وبين الرسول 3، كلما كسرت الوصائل كلما كسرت الأخطاء. من الطريف أذكر عفوا يعني في سامحوني في الذكر، بعض الإخوة كانوا في السجن وبيعتبروا بعض في التثبت، فجعلوا صفا من 50 شخص وقالوا جملة من 10 كلمات وخلاص، الأول قالها للثاني وقال نوصلها للنهاية نشوف كم نسبة الخطأ. المواصل في النهاية كلمتان صحيحتان من 10 كلمات، يعني 8 خطأ أو بالمعنى واثنتان فقط اللتان ثبتت. قالوا نخفض نجعل العدد عدد الوسائط كم 10، فالخطأ هي تقريبا 4 كلمات صح أو 5 صح أو 5 خطأ. شيء كلما كثرت الوسائط كلما كثرت الأخطاء، وذلك يطلب بسند عالي، سند عالي. البخاري أعلى سند شيئا ما من مسلم، شيئا ما ليس كثيرا ما يمتلك البخاري مع مسلم في المشايخ، فعلو الإسناد أيضا يفيدنا. إذن الآن قلنا إن الأشياء التي تفضل البخاري على مسلم هو بشرط قلة الرجال المتكلم فيهم، قلة السلاسل المتكلم فيهم، علو إسناد البخاري. أيضا جملة المنتقد على البخاري أقل من المنتقد على مسلم، فإذا قلنا مثلا إن المنتقد البخاري مثلا على وجه التقريب ب 4000 حديث بغير مكرر تقريبا، يعني لأن الأعداد أيضا مختلف فيها إثباتا ونفيا لطريقة التعديد، ومسلم تقريبا بلا تكرار 2000 حديث مثلا. انتقد الدارقطني على البخاري بعض الأحاديث، وانتقد على مسلم بعض الأحاديث، وانتقد غير الدارقطني أيضا على الشيخين. فالأحاديث المنتقدة على البخاري من الدارقطني 95 حديث بالتقريب 100 من 4000 2.5% كان نسبة الزكاة، يعني 2.5%. المنتقد على مسلم تقريبا 105 من 2000 أعني من انتقاد الدارقطني، فسيكون إذا قربنا 100 من 2000 أصبحت 5%. فالمنتقد في المنتقد على مسلم على البخاري أقل من المنتقد على مسلم، هذا من الدارقطني. فهذه بعض الأسباب التي جعلت الجمهور يفضلون البخاري على مسلم. ما الذي من أجله فضل أهل المغرب مسلما على البخاري؟ فضلوا لي أمور. أولا حسن الصناعة الحديثية عند مسلم أحسن من عند البخاري، لأن مسلم مثلا يأتي بكل طرق الحديث وألفاظه مرتبة وراء بعضها، الأقوى ثم الأقل قوة ثم الأقل قوة. حديث واحد مثلا متن واحد يأتي له بأقوى طرق ثم طرق المتوسطة ثم طرق المتكلم فيها كشوات، ويجمع كلها في باب في مكان واحد، حيث يسهل على الناظرين مقارنة الأسانيد ببعضها ومعرفة الراوي الذي شذ من الراوي الذي لم يشذ، الضعيف من اللفظ الذي انفرد به الضعيف، وما اللفظ الذي أثبته الثقة الذي في المرتبة الأولى. يعني يرتب يأتي بالمتن من أقوى طريق، ثم الطريق التي تريها في القوة، ثم الطريق التي تريها في القوة، سواء الصحابي الواحد أو عن مجموع الصحابة. فحسن الترتيب عند مسلم أحسن منه عند البخاري. البخاري مثلا يجيب حديث في الجهاد ويجيب في الديانة ويجيب في التوحيد، هذه ترهق الباحث ولا تسهل عليه العمل. دقة مسلم في الألفاظ، قال فلان حدثنا، قال الآخر أخبرنا، قال الإسناني أخبرنا، وقال فلان حدثنا، دقته في نقل المتون ونقل أدوات التحمل، نقل أدوات التحمل. أيضا امتاز مسلم عن البخاري بأنه لم يشب، يعني لم يخلط في صحيحه الأحاديث بتبويبات فقهية ولا بآثار عن الصحابة ولا ببلاغات ولا بمعلقات. كل هذا عداء الحديث خلل، كل هذا عداء الحديث يعد خللا. أنت تصنف الصحيح تورد لي لماذا تورد معلقات؟ أنت كتابك اسمه صحيح المسند المتصل. فالبخاري له مرمى، البخاري أراد أن نزل كتابه كتابا فقهيا إلى كونه كتاب حديثي، فأورد تبويبات فقهية. مسلم ليس عنده تبويبات فقهية، مسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان حدثنا إلى أن ينتهي كتاب الإيمان، التبويبات حتى التي مسلم ليست لمسلم. هذه عند المشتغلين بالحديث خير، خير يعني تعد خيرا، تعد يعني فضيلة، لا يريد إرباك نفسه بأثر معلق ولا بتبويب فقهي ولا بمعنى كلمة من الكلمات ولا غير ذلك. فعند أهل الحديث طريقة مسلم أنفع لهم من طريقة البخاري الذي يبوب مثلا باب كذا قد يصيب فيه وقد يخطئ، أو يذكر أثار معلقة لا أسانيد لها. فالمعلقات التي في البخاري أضعاف أضعاف أضعاف المعلقات التي في مسلم. مسلم معلقات قليلة لا تتجاوز 20 معلقة، البخاري آلاف المعلقات. قال ابن عباس بدون سند، قال رسول الله بدون سند. نعم هذه ليست على شرطه، المعلقات ليست على شرط، لكنها شابت الكتابة وأثرت في بعض التأثير عند أهل الحديث. فقلنا إن مسلما لم يشب، لم يخلط كتابه بالمعلقات ولا الموقوفات ولا التوبيبات الفقهية، وهذه عند أهل الحديث تعد مزيا. لذا قال القائلون أو نظم الناظم نظمه فقال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني في الصحة البخاري على ثم يليه مسلم. هذا في الإجمال، وإلا قد يكون هناك حديث في البخاري أعلى صحة من حديث في مسلم. كما أنت تقول في الدنيا أهل البلدة الفلانية طيبين وأهل البلدة الفلانية ليسوا بطيبين، ولا يمنع أن يكون في أهل البلدة البلدة الذين ليسوا بطيبين واحد أصلح من الآخرين جميعا، لكن الكلام ده كلام إجمالي، كلام إجمالي. ممكن يكون في حديث في مسلم أصح من حديث في البخاري، ممكن يكون في البخاري حديث ضعيف أحيانا، لكن الكلام على الإجمال، الكلام على الإجمال، واضح كده؟ فهذا تعليق على ما صدر ابن صلاح قوله على المتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم.